بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسمع الحديث. تفضل دكتور. نعم في بيتي. نعم جزاك الله خيرا كبير، وفقك الله، احسنت. جزاك الله خير دكتور. تفضل وقاص. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تغابزوا ولا تناجشوا ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، المسلم واخو المسلم، وكون عباد الله اخوانا، المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يحسده ولا يظلمه ولا يظلمه لا يظلمه ولا يحسده ولا يخذله ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير الى صدره ثلاث مرات: بحسب من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله رواه مسلم. دمه وماله وعرضه، احسنت. نعم أحسن. تفضل دكتور. نعم تفضل. سيقال يوم ما أنني قرأت هذا الحديث على الشيخ. الشرف لي، جزاك الله خير يا دكتور. ثم الحديث الصوت الرابع نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تضاربوا ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكن عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير الى صدره ثلاث مرات: حتى تنبئه من الشر أحسنتم دكتور، جزاكم الله خير. كما جرت العادة يا شباب، الحديث الذي ندرسه ونحفظه ونقرأه ونسمعه في مطلع المجلس واللقاء، فوق أنه شرف وعلم وأجر وأنت تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ثروة لغوية تحفظ فيها جملا نبوية، تقرأ فيها عبارات هي من أفصح كلام العرب، وتتعلم فيها أسلوبا من أساليب البيان والجمال اللغوي يأتي على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. لاحظوا معي، الحديث هذا إنما أورده الإمام النووي رحمه الله في أربعينه هذه المشهورة التي ما زلنا ندرسها، من أجل أنه حديث عظيم، ولولا أنه يعود إلى أصل من الأصول المهمة الكبار ما اختاره الإمام النووي رحمه الله في هذا المتن الصغير الأربعين النووية. هذا الحديث أصول الأخلاق، التعامل بين المسلمين، الاحترام، التقدير، التعظيم الذي يكون بين المسلم مع إخوانه المسلمين. هذا باب كبير ينشئ علاقة المسلم بإخوانه. ها هنا فائدة لغوية في أول الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. هذه الأفعال وما كان على شاكلتها، الأصل فيها أنها بتاءين: لا تتحاسدوا ولا تتناجشوا ولا تتباغضوا ولا تتدابروا، لأن الفعل في ماضيه بتاء، يقال فيه تحاسد، تناجش، تباغض، تدابر. فإذا دخلت عليه تاء المضارع اجتمع التاءان: لا تتحاسدوا كما تقول لا تتقاتلوا، كما تقول لا تتيمموا، فأنت تجمع تاءين. لغة يجوز فيها وجهان: الأول إبقاء التاء الثانية، والأخرى حذفها والاقتصار على تاء كما هنا في الحديث. إذن هذا وجه فصيح وعليه آيات كثيرة في القرآن: فأنذرتكم نارا أصلها تتلظى، قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وأصله ممتاز إن الذين توفاهم الملائكة أصلها، وهكذا. وهذا أمثلته متعددة في القرآن الكريم حذفت فيه إحدى التائين، إذن هو فصيح لغة، بل جاء في القرآن وفي السنة كما ترى. الوجه الثاني ما هو؟ إبقاء التاء والنطق بتائين، لكنه صعب تعاقب التائين. تقول: لا تتحاسدوا، لا تتناجشوا، لا تتباغضوا، لا تتدابروا. والذي يعاني من سرعة اللسان أو التأتاء سيتعب كثيرا، فجاءت هذه تخفيفا وهي لغة فصيحة. في القرآن في قراءة صحيحة وهي رواية البزي عن الإمام ابن كثير يدغم التاء في التاء فيقول: إن الذين توفاهم الملائكة فأنذرتكم نارا تلظى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فيدغم التاء في التاء. إذن هو يبقيها ثم تدغم التاء في التاء تخفيفا. وهذا كما قلت لك له أمثلة متعددة. الحديث كما قلت يا إخوة حديث في أصول الأخلاق والتعاملات. لاحظ معي، تذكرون حديث معاذ لما قال عليه الصلاة والسلام، حديث معاذ وأبي ذر لما قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قلنا هذا الحديث ميزان في التعامل مع الله والتعامل مع الناس. في التعامل مع الله اتق الله وامسح سيئاتك أولا بأولا، أتبع السيئة الحسنة. في التعامل مع الناس خالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن هل هو خلق أو اثنان أو ثلاثة أو خمسة؟ مجموعة من الأخلاق، ممتاز، هي حزمة. إذا كان قد أوجزها هناك واختصر فقال: وخالق الناس بخلق حسن، جاء هنا تفصيل لهذه الأخلاق الحسنة، وليس كلها أيضا في الحديث لكن بعض المهمات منها. قال: لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، ولا يبع بعضكم. سنأخذ كل واحدة من هذه على انفراد. لا تحاسدوا، النهي عن الحسد. لا تحسد أخاك ولا يحسدك هو. ما الحسد؟ ممتاز. الحسد شيء في النفس يقع في القلب، بسببه يتضايق الإنسان من خير أو نعمة يراها عند الآخرين. ركز معي، هذا مفهوم الحسد خلق قلبي، لكنه قد يتكلم، قد يفعل، القول والفعل لا يسمى حسدا. ما الحسد؟ هو الشيء الذي في القلب، فإذا قال كلمة أو فعل فعلا هذا القول والفعل يكون سببه إلى الحسد. انتبهوا يا أحبة، الحسد من حيث هو خلق من أخلاق القلب لا ينفك عنه الإنسان، موجود في كل إنسان، ولا يستطيع أحد أن يقول ليس في قلبي حسد. هو شيء مما يوجد في نفوس البشر، لكن الناس فيه أصناف أربعة. الحسد عندي وعندك وعند كل إنسان، كما قال بعض الناس للحسن البصري، سأله بعض طلابه لما سمعوه يتكلم عن الحسد كما قال الحسن، يقول: لا يخلو جسد من حسد. يقول: لا يخلو جسد من حسد. يقول: لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. يقول الرجل الكريم الأخلاق يخفيه في نفسه واللئيم يظهره. قيل للحسن: أيحسد المؤمن؟ يعني إذا كان مؤمن قوي الإيمان ممكن يحسد؟ قال: سبحان الله، ما أنساك إخوة يوسف. يقول: هؤلاء أولاد نبي، ليسوا مؤمنين فقط، هؤلاء أنبياء أولاد نبي، وقع منهم الحسد أو ما وقع؟ إذا لا يستطيع أحد أن يقول: لا لا لا، أنا قلبي نظيف ولا يمكن أن أحسد إنسانا ولا يقع مني شيء. يقع الحسد في قلب كل إنسان، لكن الناس فيه أصناف أربعة. الصنف الأول، وأنا سأبدأ بالأسوأ ثم بالأقل إلى الأحسن، أسوأ الدرجات الذي يقع في قلبه الحسد ثم يتمنى من قلبه بكل ما يستطيع أن تذهب تلك النعمة من المحسود، أن تزول عنه حسدا، أن تزول عنه النعمة وأن يزول عنه الخير والشيء الذي حسده فيه. ما هو؟ أي شيء: مال، نعمة، زوجة، أولاد، بيت، وظيفة، مرتب، جمال في الشكل والصورة، ثياب جميلة، أي شيء. أسوأ درجات الحسد وهو الصنف الأول من الناس الذي يكره النعمة عند غيره ويتمنى زوالها. ثم هذا يأتي تحته نوعان: النوع الأول يتمنى أن النعمة تلك تأتي إليه، والنوع الثاني لا، ما يريدها لنفسه لكن ما يريدها عند الآخر، المهم عنده أن تخرج من يده. طيب، ثم قد يصدر منه قول أو فعل، يسمع أن فلانا قبل مدرسا في الجامعة الفلانية، أو عينوه أستاذا، أو وجد وظيفة مهمة، أو حصل على مال، أو أنه مرشح لأن يكون الأفضل والمسؤول في شركته أو في مؤسسته، فيسعى بالكلام الذي يحاول إبطال مثل هذا القرار. فلان يقول كذا، فلان ما يصلح، يبدأ يتكلم، يبدأ يفعل أفعالا وتصرفات تدل على الحسد الذي في قلبه. هذا يا إخوة أسوأ درجات الحسد، وهو أشأمها، وعليه الذم والوعيد وكل ما جاء في النصوص في ذمه هذا منه. ويقال أول ذنب عصي الله به في الأرض وفي السماء هو الحسد، أول ذنب عصي الله به في السماء حسد إبليس لآدم، حسده لما قال الله للملائكة اسجدوا له، ماذا قال إبليس؟ قال أنا خير منه، هذا ليس حسدا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أعلى درجة منه، كيف أنا أسجد له؟ هذا الحسد، هذا أول ذنب في السماء، فما أول ذنب في الأرض؟ نعم نعم، قتل ابن آدم لأخيه، وما سببه؟ قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وقع في قلبه الحسد، قال لأقتلنك، فهذا أول ذنب. قد تقول القتل، القتل كان بسبب الحسد، على كل هذا الحسد المشؤوم. الدرجة الثانية الحسد الذي يقع في قلب صاحبه، يقع في قلب صاحبه ولا يتمنى زوال النعمة عنه، لكن ماذا يحصل؟ يقع في قلبه الشيء الذي يقع في قلب كل إنسان، يعني لماذا هو ولست أنا؟ لماذا وجد هو ولم أجد أنا؟ لكنه لا يتمنى زوالها، فهمتني؟ هذا أحسن درجة من الذي قبله، ولا يتمنى زواله لكنه يحسد، ويقع في قلبه ولكن لا يظهره، ما يظهره ولا يتكلم به، وهو إذا جلست معه وتكلمت عاقل لا يمكن أن يتكلم في إنسان بسبب الحسد. ما حكم هذا؟ الأول محرم وذنب عظيم كما قلت لك، وقد قال عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، دب إليكم، يقول هذا موجود في الأمة من السابق. النوع الثاني كما قلت لك هو يقع في قلبه لكنه لا يظهره، ما حكم هذا؟ هذا يا أحبة ركز معي، هذا على نوعين: النوع الأول أن يقع في قلبه بغير اختياره، يعني هو ما جلس يفكر في الموضوع، وقع في قلبه ولا يستطيع أن يدفعه لكنه يكتمه، هذا لا مشكلة فيه. المشكلة تدري في من؟ الذي يجلس يفكر في الموضوع وكل وصله الخبر ثم إذا رجع البيت لماذا هو؟ طيب هو ليس فيه شيء يناسب، كان الأولى أن أكون أنا بدلا منه، بسبب الشهادة أنا أعلى منه شهادة، بسبب السن أنا أكبر منه، بسبب التخرج أنا تخرجت قبله، يبدأ يقارن كثيرا ويفكر كثيرا، هذا ليس باختياره الحسد، هو الذي يجذبه لنفسه، هذا آثم. ويقع فيه خلاف العلماء، من هم بالمعصية وفكر فيها بالعزم يأثم أو لا يأثم، فيه الخلاف وسيأتينا إن شاء الله في حديث ابن عباس. الصنف الثالث من البشر الذي يقع في قلبه الحسد أعلى من الصنفين السابقين درجة، لا يتمنى زوال النعمة، بل إذا رآها في غيره قال ما شاء الله هنيئا له، ويحدث نفسه أن يصبح مثله، هذا أعلى درجة. إذا وقع في قلبه الحسد ما يستطيع أن ينكر، وقع لكنه أبدا ما وقع في قلبه أنها تذهب عنه، لكن تمنى أن يكون مثله، ما حكم هذا؟ لا، هذا أيضا نوعان. إذا كان حسدا في أمور الدنيا فلا فائدة فيه ولا خير فيه، قال أصحاب قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، هذا محمود، ها؟ هذا محمود؟ لا، هذا لا خير فيه. إذا كان حسد في أمور الدنيا، كسب في التجارة، امتلك بيتا، تزوج زوجة ثانية وثالثة، فليتني مثله، هذا في أمور الدنيا هو نوع من الحسد، لكنه كما قلنا حسد لا ذم فيه، إنما ستقول على ماذا يحسده في أمور دنيوية، ماذا يريد، مثل هذا لا فائدة فيه، فهمتني؟ أما في الأمور الدينية، سمع أنه قبل في الجامعة قال ليتني مثله يا رب ارزقني، سمع أنه حفظ القرآن فدمعت عيناه قال هنيئا له أتمنى أن أكون مثله، رزق بزوجة صالحة وسمع عنه خبرا قال ما شاء الله بارك الله له أسأل الله أن يكتب لي مثله. في الأمور الدينية يا إخوة، عندما ترى إنسانا فتح الله عليه بابا في أبواب الدين، خلق كريم وعلم نافع وعبادة صالحة يتقرب بها إلى الله، فوقع في قلبك أن تكون مثله، هذا الحسد المحمود في الشريعة، وهو المسمى الغبطة. لا حسد إلا اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وفي رواية فهو ينفق منه آناء الليل أطراف النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل أطراف النهار، فهذا حسد محمود وقع في قلبه ورأيته. وهذا يا إخوة موجود عند كثير من الصالحين والأخيار، هذا ما نسميه القدوات، أن ترى إنسانا فتتخذه قدوة. ما معنى تجعله قدوة؟ أن تقول أنا أريد أن أكون مثله، هل هذا مذموم؟ لا، أنت لا تتمنى زوالها عنه، لكنك تدفع نفسك لأن تكون مثله. إذن ما الرابع؟ انتهينا صح؟ الأول يتمنى زوالها، والثاني لا يتمنى لكن تقع في قلبه، والثاني يتمنى أن يكون مثله. ما الرابع؟ الله يأتيه النعم. لا، الرابع أعلى من هؤلاء الثلاثة كلهم، هو يفرح بالنعمة للآخرين، وليس فقط يتمنى أن يكون مثله، بل يسارع في إدخال السرور والفرحة على من وقع في قلبه الحسد عليه، يعالج ما في قلبه. يعني مثلا وقع في قلبه فلان فاز بجائزة، فلان حصل مبلغا، فلان ربح في تجارة، فلان فاز بوظيفة، فلان كذا، وقع في قلبه الحسد، فيعالج قلبه بعكس ذلك، فيذهب إلى من وقع الشيطان فيه في قلبه الحسد بسببه، ويعطيه هدية ويبارك له ويساعده ويقدم له خدمة. هذا يدفن الحسد في قلبه، وهذا شيء صعب، وليس كل النفوس تستطيع أن تفعله، لأنه يراغم هواه ونفسه الأمارة بالسوء. لما ما الفائدة من هذا التقسيم الذي ذكره العلماء؟ فائدته لي ولك أخي الكريم أن تبحث عن نفسك أنت في أي مربع تقع، وانتبه، نحن طلاب علم لا يليق بنا المرتبة الأولى ولا الثانية، نتحرك بين الثالثة والرابعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هذا قوله لا تحاسدوا. الجملة الثانية لا تناجشوا، لا تناجشوا يعني لا تفعلوا بينكم النجش، ومن درس منكم الفقه يعرف أن النجش هو نوع من البيع الذي فيه خداع وخيانة وكذب وغش. يأتي إلى شخص يبيع سلعة وهو يعرضها أمام الناس، يقول من يشتري هذا، فالناس يزيدون في السعر، هذا يقول ب50 وهذا يزيد 10 وهذا يصل إلى 100 وهذا يزيد، هذا لا شكال فيه، هو بيع صحيح، بيع المزايدة. لكن يأتي هذا ويتفق مع طرف من أجل فائدة البائع فيزيد في السعر وهو لا يريد الشراء، يزيد في السعر، كلما قال إنسان 150 زاد 100، وكلما قال 200 زاد 50، ويستمر في الزيادة ولا يرغب في الشراء، وماذا يريد؟ يريد فقط زيادة السعر لإفادة المشتري. المشتري الحقيقي الموجود في السوق يصاب بالغش والكذب، يظن أن السلعة ممتازة ولذلك هم يزيدون في السعر. وبعض العلماء قال الحديث هنا ليس خاصا ببيع النجش، قال كل بيع فيه غش وكذب وخداع نهى عنه الإسلام. والله يا إخوة أتحداكم أن تأتوا بأي نظام تجاري بين البشر في العالم اليوم، لا في النظام الأمريكي ولا في الفرنسي ولا في البريطاني ولا في السويسري ولا في الأفريقي ولا في الآسي ولا في أي دنيا في العالم، أتحداك أن تأتي بنظام تجاري ينص القانون فيه لا يجوز لك أن تخدع الناس أو تكذب عليهم أو تغشهم. نظام التجارة البشري النظام البشري نظام يقوم على الاستغلال الانتهاز، أينما تجد فرصة لفوز أكبر وربح أكبر خذ ولا تبالي. نظام الإسلام في التجارة والبيع والشراء نظام أخلاق وآداب، الذي بينك وبين إخوانك اسمه أخوة إيمان، هذا أغلى من كل أموال الدنيا، ليس من أجل مليون دولار تكسر حبل الإخاء مع أخيك وتقطع المودة التي بينك وبينهم، حبل الأخوة بينك والمحبة بينك وبين إخوانك المسلمين تساوي تجارة الدنيا كلها. فإذا كانت المسألة يمكن أن تخسر أخوتك بسبب تجارة فيها 100 مليون دولار، فيها 1 مليار يورو، لا، هذا لا يساوي شيئا، هذا عندي أهم، لا تناجشوا. وهذا سيدخل فيه كل بيع كما قلت لك عند بعض العلماء، فيه كذب، فيه غش، فيه خداع، فيه خيانة، الإسلام ما يريد هذا. ثم تأتيك أحكام الفقه لمن درس منكم أو من سيدرس، ما الذي يحصل إذا وقع بعض المسلمين بسبب الشيطان في غش وكذب وخداع؟ هناك أحكام، لا، ما يجوز لك أن تفعل، ويصحح الخطأ ويرد الحق إلى صاحبه. الجملة الثالثة، لا تباغضوا، لا تباغضوا، لا يحمل بعضكم البغض في قلبه لأخيه. وهذا أيضا جملة واسعة كبيرة جدا، لماذا تكرهه؟ ما السبب؟ إنه آذاك وهو يسكن بجوارك؟ أنه صدم لك سيارتك؟ أنه ما ساعدك في موقف من المواقف؟ لما ماتت أمك ما كان معك في وقت الجنازة ولا يساعدك؟ إلى آخره. لماذا تبغضه؟ ما المشكلة؟ لا تباغض. طيب أيا كان، سأقول مرة أخرى، الدنيا بكل ما فيها هي أقل في الإسلام من الأخوة التي بينك وبين إخوانك المسلمين، ولا تدابروا مثلها، لا تدابروا، لا تعطي أخاك دبرك، يعني ظهرك، ويعطيك هو، هذا يعني الهجران والانقطاع، كأنما يلقى أخاه فيعطيه ظهره، هذا يعطيه ظهره، وينصرفان. هذا التدابر منهي عنه في الإسلام. سؤال، هل المطلوب في المسلمين في المجتمعات أن يكونوا ملائكة كلهم؟ لا يمكن أن يخطئ أحد، ولا يمكن أن يسيء أحد، ولا يمكن أن يغلط أحد، هذا هو المطلوب؟ لا، نحن بشر، وفينا جاهل ومتعلم وصغير وكبير وذكي وغبي، كل هذا بشر، ويقع فيهم ما يقع في أي مجتمع بشري، يأتي جاهل فيخطئ على رجل متعلم، يأتي صغير فيخطئ على كبير، يأتي رجل أحمق شديد الغضب فيسيء إلى رجل عاقل محترم، هذا يحصل. ما المطلوب؟ مطلوب عالجوا المشاكل والأخطاء وكل ما يمكن أن يقع بين المسلمين من غير المقاطعة والتدابر والهجران. لا تدابروا، لا تعطي أخاك دبرك، لا تهجره. وفي الحديث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، قال عليه الصلاة والسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذه أصعب شيء يحصل بينك وبين صديق لك، مشكلة واختصمتم أمام الأصدقاء وأمام الناس، تكلم عليك وتكلمت عليه، كنت أنت وياه، الشيطان هو الحكم بينكما، كلما قال كلمة يقول لك الشيطان زده وأنت تزيد، وحتى وصلت إلى أعلى الأصوات، ثم ربما دخلت الآيات، وربما يكون أكثر من هذا، رميته بشيء ورماك بشيء، جرحته أو جرحك، وصلت خصومة شديدة، ولا وصلت إلا الشرطة، ثم هناك انتهت، خلاص جاءك الشيطان وقال لك أرأيت كيف هو؟ تريد بعد هذا أن تسلم عليه؟ تريد بعد هذا أن تضحك في وجهه؟ خلاص، هذا آخر صفحة في الكتاب الذي بينك وبينه، انتهى المجلد، خلاص، ولا يمكن أن يعود. طيب، اترك هذا، تهدأ النفوس، يوم، يومين، 3، يقول عليه الصلاة والسلام، ولا يحل له أن يهجر أخاه فوق 3، يخي 3 أيام، والقدر الذي في المطبخ هنا ما انتهى؟ 3 أيام والطبخ ما زال مستمرا؟ يا أخي ما انتهت النار؟ ما يجوز هذا. المفترض مهما كانت المشكلة، اليوم الأول أنت ساخن، اليوم الثاني، الثالث، خلاص يا أخي. طيب، أردت أن تطبق السنة، وبعد 3 أيام من المشكلة التي حصلت، وأنت وياه إذا رأيته وراك، أنت فعلت هكذا وفعل هكذا، فلا يمكن أن تنظر إليه، وإذا جئت في طريق أو تقابلتم عند باب المسجد أنت تفعل هكذا ويفعل هكذا، حتى عند باب المسجد لو تقابلتم في الدخول أو في الخروج، سبحان الله، خلاص، والشيطان قال لك كما قال له، هذا لا يصلح التعامل، لا تكلمه بعد اليوم، أحسن شيء هو من طريق وأنت من طريق، ماشي لا بأس، لكن إلى متى؟ طيب، ثم أصعب شيء والله يا إخوة، عندما تريد أن تطبق السنة فتقول اليوم إذا قابلته في صلاة الجمعة سأسلم عليه، أو أنا أعرف أنه سيذهب يأخذ ولده من المدرسة التي يدرس فيها ولدي وسأقابله هناك بعد صلاة الظهر، عادة يحصل هذا، وتقول المرة هذه سأذهب إليه عمدا وأسلم عليه، هذا أصعب شيء، سيقول لك الشيطان ستفعل؟ كيف هذا؟ لا، لا يمكن، أو ربما ستقول بلى سأفعل، سيقول لك لكنه أعرف سيقول لك كلاما غير جيد، اسمع الكلام لا تسلم عليه اتركه، ربما يسبك ربما يهينك، ها الآن ستسلم؟ إذا ستعترف أنك كنت مخطئا فيما قبل، إذا هو سيجعل هذا حجة عليك، ويبدأ الشيطان ويعطيك الفرص والأعذار حتى تقول لا لن أسلم عليه. الشيطان يقول لك ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أطع شيطانك أو أطع نبيك صلى الله عليه وسلم وأنت حر، لكنك طالب علم وتعرف أين الطريق الصحيح. يقول عليه الصلاة والسلام ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا أيضا معروف في مسائل الفقه، لما يدخل رجل مع أخيه في بيع وشراء ووجدته يتفاوض لا تدخل معه وهو يبيع له، لا تقول تعال أنا أبيعك بأحسن منه بأقل ثمنا أو عندي صنف غير موجود عنده، هذا يدخل الشحناء والبغضاء وسيعود إلى المشكلة الأولى، لا تباغضوا، أغلق الإسلام هذا الباب. طيب هذه كلها لا تحاسدوا لا تناجشوا لا تباغضوا لا تدابروا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، في بعض الروايات ولا يسم على سوم أخيه في البيع والشراء أيضا في المساومة، في بعض الروايات أيضا ولا يخطب على خطبة أخيه، إذا سمعت أنه خطب امرأة وما أعطوه الجواب بعد أو انتظروا مدة ليردوا عليه دخلت أنت وقلت أسبقه وأنت تعلم أنه قبلك تقدم إليهم، فتقول لكنني أحمل شهادة أعلى منه، لكنني أغنى منه، لكنني أعلى نسبا منه، وأنا أعرف لو تقدمت سيقبلونني ويرفضونه، لا تفعل كل هذا يا إخوة في الإسلام، ليس أنت أولى من أخيك المسلم، فالله هذه لو فكرنا فيها سنتعب وسنحزن كثيرا لما نرى في حياتنا. المشكلة أننا يا طلاب العلم لما نقول هذا في مجلس وفي درس ونقوله ونحن نتعلم نقول للأسف المسلمون والله مشكلة يفعلون هذا، والمسلم هو أنا وأنت والثالث والرابع والخامس، هو نحن صدقا والله لا يعني ما يصلح لنا طلاب العلم أن نكون كمثل العوام. كيف العوام؟ إذا حضر خطبة جمعة وسمع الخطيب يخطب عن بعض هذه الأخلاق قال والله كلام صحيح، لكن أسف الناس. طيب وأنت؟ مشكلة الناس، مشكلة الناس أنه إذا جاء يتحدث عن العدل والأمانة والأخلاق والصدق والخلق الجميل ممتاز، يحب من كل الناس أن يفعلوا هذا معه، فإذا جاءت المسألة عنده ويجب أن يعملها مع غيره بحث عن المخارج، قال لا هذا غير، هذا يختلف، هذا مشكلتنا هكذا الانفصام، يعني ما الذي لك وما الذي عليك، كما تحب أن يكون لك افعل الذي عليك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه درجة عالية يا إخوة، لكن لن نمل مهما كثرت الأخطاء في المجتمع، لن نمل من أن نقول للناس هذا طريق الإسلام، هذه أخلاق الإسلام، هذه آداب الإسلام، لن نمل. ويا شباب علينا مسؤولية كبيرة طلاب العلم والدعاة إلى الله، تعليم الناس هذا الكلام بخطب بدروس بدورات بمحاضرات، والله يجب أن يتعلم أهل السوق وأهل البلد وأهل المجتمع ما هي أخلاق الإسلام في التعامل في البيع والشراء في الغضب والرضا، كما نعلمهم صفة الوضوء والصلاة والحج والعمرة، يجب والله أن نعلمهم كيف هي أخلاق الإسلام في التعامل مع المسلمين. قلت لكم غير ما مر دخل الإسلام في عدد من بلاد الدنيا شرقا وغربا، في بلاد شرق آسيا وجنوبها وفي بلاد غرب إفريقيا ووسطها، دخل بالتجارة وبأخلاق التجار المسلمين، الصدق الأمانة الوفاء بالوعد عدم الغش ولا الكذب ومراعاة الحقوق وأداؤها لأصحابها، لما دخل بالسيف ولا بالجهاد ولا بالفتوح. نعم انتشر الإسلام في بعض البلدان ممن عاند وكذب وصد وحارب هزم بالجهاد ودخل الإسلام، لكنه ليس كل المسلمين عرب وعجم دخلوا بالجهاد وبالسيف، هؤلاء الذين دخلوا لما رأوا أخلاق الإسلام والمسلمين في البيوع والشراء والأمانات والحقوق، هذا باب كبير يا إخوة من أبواب الدعوة إلى الله، علينا كما نجتهد في تعليم الناس هذه المعاني بين قوسين أن نجتهد نحن في التخلق بهذه الأخلاق في الحياة والتعاملات مع الناس. لا أحب أن يسمع الناس منا كلمة في الخطبة ويرون منا شيئا آخر في السوق، لا يجوز والله أن نقول لهم في الدرس وفي الخطبة وفي المحاضرة وفي البرنامج في الإذاعة وفي التلفاز أن نقول شيئا ثم هم يبصروننا في الشارع وفي السوق بشيء آخر غير الذي نقوله له، كل الذي تبنيه ستهدمه أنت بهذا الأسلوب. قال عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا، هذه الجملة جمعت كل الذي سبق. إذا كان أخاك فأنت تعرف ما الذي يجب أن تفعله. وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم. أي مسلم؟ كل مسلم. كل مسلم حتى الذي معك في حزبك وجماعتك والذي ليس من حزبك وجماعتك. هل قال المسلم الطائع التقي الصالح؟ إذن يدخل فيه الفاجر والعاصي والمقصر والمذنب. يدخل؟ يدخل فيه أصحاب الكبائر والمعاصي والذين يفعلون الفواحش والآثام ويشربون الخمر ويسرقون ويزنون. يدخلون؟ أنتم متأكدون من هذا كلام؟ المسلم أخو المسلم يعني بمجرد أن يكون مسلما الجواب نعم، والذي يقول هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أراد أن يقول الطائع أو التقي أو الصالح لذكر، بل قال بعض أهل العلم يدخل في هذا كل من لا يزال داخل دائرة الإسلام ولو كان عنده بدعة مفسقة، يعني ما وصل ببدعته إلى الكفر، ولو كان في باب من المعاصي والذنوب والآثام، ولو خالفك في بعض الاجتهادات. أخي الكريم، هذا لا يزال أخا لك. المسلم أخو المسلم. طيب، وإذا صار أخاك حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا استنصحك فانصح له. بالله عليكم، هل نفعل هذا مع من نراه من المسلمين في بلداننا يخالفوننا في بعض المسائل في العقيدة، في بعض المسائل في الاجتهادات؟ بل أحيانا لا يخالفك لا في عقيدة ولا يخالفك في مسائل من مسائل الدين، يخالفك في الحزب والجماعة. هو ينتمي إلى حزب وجماعة وأنت تنتمي إلى حزب وجماعة أخرى، فأصبحت بيننا حواجز وحدود ومسافات. في بعض بلاد المسلم، في بعض البلاد غير المسلمة التي يوجد فيها أقليات مسلمة ويوجد فيها أحياء يسكنها بعض المسلمين، تجد هناك من لا يذهب يصلي في ذلك المسجد لأن جماعتهم كذا وجماعة هؤلاء كذا، ونحن من جماعة كذا وهم من جماعة كذا، ونحن من فرقة كذا وهم من فرقة كذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم، ثم بين حقوق الإسلام، لا يظلمه، والظلم حرام، وقد تقدم في حديث أبي ذر يا عبادي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. قال ولا يخذله. ما الخذلان؟ لا، نعم، الخذلان ضد النصرة. لما يكون أخوك المسلم مظلوما ويجب نصرته فلا تنصره، يسمى هذا خذلانا. إذا ترك النصرة، ما من امرئ مسلم يكون في يخذل مسلما في موطن يحب فيه نصرته إلا خذله الله، وما من مسلم ينصر مسلما إلا نصره الله. فكما تعامل إخوانك تجد كذلك عند الله عز وجل، لا يظلمه ولا يخذله. والخذلان صور كثيرة، خذلان في الأمور الدنيوية، ترى بعض من يظلمه ويسيء إليه وأنت لا ترد عنه، ترى بعض من يكذب عليه ويفتري عليه وأنت لا تدافع عنه، ترى من يأخذ منه الحق ويتعدى عليه وأنت لا تساعده، ترى من يسيء إليه المعتدي والظالم وأنت لا تساعده. هذا من الخذلان من المسلم لإخوانه المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام ولا يكذبه، لا يستعمل معه الكذب، وهذا معلوم باعتبار الكذب من قبائح الأخلاق ومساوئها. قال في الرابعة ولا، ما التحقير؟ الإهانة، نعم، السخرية. وفي الآدات والأحاديث كثيرة من الآداب، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. الاحتقار ما سببه؟ التكبر، ممتاز. فرجعنا إلى مرض من أمراض القلوب، ما احتقر أحد أحدا إلا لما رأى نفسه أفضل منه، وهذا تكبر. فما رأيت من أحد يحتقر أحدا إلا وفي قلبه كبر، وحسبك بهذا خصلة ذميمة قبيحة مشؤومة. المتكبرون أهل النار كما وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أهل الجنة كل ضعيف مضعف، يعني الإنسان المسكين هؤلاء أهل الجنة. قال وأهل النار كل عتل جواظ مستكبر، أصحاب الأخلاق القاسية والتكبر في التعامل واحتقار الناس، هؤلاء صنف النار كما ذكر عليه الصلاة والسلام. إذن ولا يحقره. السؤال متى يحتقر إنسان إنسانا؟ لأي شيء؟ ما السبب؟ كيف؟ ما الذي يجعله يحتقره؟ سؤال يعني ما الذي يحتقر فيه الناس؟ يراه على هيئة الفقير والمسكين واحد، يرى منه بعض التصرفات التي لا تناسبه، النسب، بسبب النسب، وهذا للأسف شيء كبير ومنتشر، هو من قبيلة كذا وهم كذا، هؤلاء من بلد كذا، هذا من جنس كذا، هذا من عرق كذا، وهذا أكثر ما يقع في الناس. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: الناس لآدم، وآدم خلاص في النهاية من أنت؟ إلى أين يرجع نسبك؟ أعطني جدك، طيب جد جدك، الجد العاشر، الخمسين، المئة، فين تصل؟ سنصل سوين إلى نوح عليه السلام، ثم من نوح سنصل سوين إلى آدم. طيب وفي النهاية في أي شيء تزيد عليه أو أزيد عليك؟ ما في شيء يا أخي. فكل الذي تراه كلام فارغ، هو نوع من نفس الشيطان لبث الفرقة، التفاخر بالأنساب من بقايا الجاهلية كما قال عليه الصلاة والسلام. ثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب، التفاخر، التنابز بالألقاب، مرده إلى هذه الآفة الذميمة. متى رأى الإنسان نفسه خيرا من غيره بسبب نسب ليس له فيه يد، أو بسبب هيئة ومظهر أو مال، فالله عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فعلام التكبر، علام الاحتقار. والله يا إخوة، بسبب هذه الآفة التي يصاب بها بعض البشر فيحتقرون الناس ويستمرئون الاستهانة والذل والتكبر والاستعلاء، يعاملون يوم القيامة بمثل هذه الحقارة والذل والمهانة. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم بسبب هذا الاحتقار. إذن لتنفعه حقارته في الدنيا وتكبره، أم من أجل أنه امتلك الأبراج العالية والسيارات الفاخرة والأرصدة الطائلة؟ ما هي أي سبب هذا؟ يا أخي، إن فتح الله لك باب نعمة، أو وهبك جمالا في الخلقة، أو سعة في المال والرزق، هل هذا سبب إلا يحملك على شكر الله عز وجل والاعتراف له بالفضل والإحسان إلى الخلق والتودد إليهم؟ فما ينسى هذا إلا إنسان غابت عنه هذه المعاني. سأقول شيئا يهمنا يا طلاب العلم: إذا فتح الله على أحدنا في العلم وعلت مراتبه وسمت درجاته وأصبح الناس ينظرون إليه بعلو، وأنه صاحب الفضيلة، العلامة، مفتي الأنام، شيخ الإسلام، وحيد قرنه، فريد عصره، وما أدري إيش، فإذا وصلنا إلى هذه الدرجات والناس يقبلون يده ورأسه وعاش هذا المعنى الكبير، هذه آفة تدخل حتى على العلماء، وهم أبعد الناس فيما يجب أن يكونوا بعدا عن مثل هذه الخصال الذميمة، لكنه مدخل للشيطان. فلا تسمح أن ينفخ فيك الشيطان، ولو كنت الأعلم في قريتك وبلدتك وليس فيهم طالب علم إلا أنت. لكن علامة، أعجبني مثل يذكره بعض العلماء الكرام، يقول: أرأيت العالم؟ العالم الحقيقي هو الأشد تواضعا للناس. يقول: مثل العالم كمثل الشجرة، والشجرة كلما ازدادت في حمل الثمر ماذا يحصل لها؟ نعم، تنزل وتتدلى، ولا ينزلها إلا ثقل ما فيها من الخير. كذلك العالم إذا اشتد علمه وكثر نفعه وخيره، ها، ينزل ويقترب للناس، يكون قريبا من قطف الثمر ويجنون منهم. لكن ماذا يحصل للشجرة الفارغة التي ليس فيها ثمر؟ تذهب في الهواء وترتفع وترتفع وترتفع، فإذا رأيتها ترتفع في السماء فذق تماما أنها ما فيها شيء، لا ثمر فيها، ما فيها ثمر، ولو فيها ثمر ما ارتفعت إلى فوق. هذا مثال. يقول عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف 3 مرات، يقول هكذا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. تحتقره لماذا؟ لهيئة رأيته. طيب صدقني، كم من إنسان جميل الصورة، نظيف المظهر، جميل الهيئة، لكن قلبه خال من التقوى، صح؟ وكم من إنسان رث الهيئة، فقير المظهر، بائس المنظر، وسخ الثياب، هذا فقره، هذه عياته وعيشته، لكن قلبه عامر بتقوى الله. فلا تعامل الناس بمظاهرهم وهيئاتهم، هذا ليس كل شيء. التقوى ها هنا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والله يا إخوة، هذه جملة تهز البدن، يعني لو ما كان فيك شر قط إلا هذه الصفة لكان يكفيك أن تكون صاحب شر. بحسب امرئ من الشر، يكفيه من الشر أن تكون في هذه الخصلة. ما هي؟ يحقر أخاه المسلم. كل هذا لا يليق بمسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. دمه يعني لا يقتل ولا يراق دمه ولا يسعى في إيذائه. وأما ماله فالسرقة والكذب والغش وأكل المال بالباطل وجحده حقه وعدم الوفاء بالدين والسداد، هذا من الاعتداء على أموال المسلمين. والثالثة كيف يعتدى على العرض؟ أشهر ذلك اتهامه بالفاحشة، هذا اعتداء صريح على الأعراض. والله يقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات من مستعد أن يتحمل لعنة الله لأنه يعتدي على عرض بريء طاهر عفيف فيقول هو كذا أو هي كذا، ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وعيد والله يهز القلب. والسبب أنه اقتحم أعراض المسلمين، ليس فقط هو الاتهام بالفاحشة والزنا، لا، كل تهمة تكون سببا في انتقاص مسلم في سمعته هو انتهاك لعرضه. أن تقول فلان هو كذا وتبدأ تتهمه ببعض التهم، أن تقول فلان لا هو يقع في البدعة، فلان فاسق، فلان يفعل كذا، فلان لا يحافظ على الواجبات، فلان يأكل الحرام، فلان يفعل الحرام يشرب مع الحرام يشرب الحرام، أن تتكلم بهذه التهم التي ليس لك عندها فيها بينة. طيب حتى لو كان عندك فيها بينة، الواجب هو التكلم والسعي والغيبة والسقوط في عرضه أم مناصحته وانتشاله من الخطأ؟ إذن لا سبيل لك على عرض المسلم بحال قط، حتى لو كان أجرم المجرمين في البلد وأعصى العصاة، أنت ماذا تريد؟ تريد أن تنصحه؟ تريد أن تبين مكانته؟ تريد أن تسعى إليه؟ تريد أن تدخله الجنة؟ أن تخرجه من طريق النار؟ يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لأجل ذلك حرمت الغيبة، النميمة، السعي في الإفساد بين الناس، التهم التي تلقى على عواهل البراء والعفائف والمحصنين، كل هذا من أجل إقفال هذا الباب. يا أحبة، أعراض المسلمين ودماؤهم وأموالهم حرمات أحاطها الإسلام بسياج من نار وأقفال، والله ما يفتحها إلا رجل يفتح على نفسه باب جهنم. في حجة الوداع ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ وفي كل سؤال يقولون سكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. لما قال شهر حرام ويوم حرام وبلد حرام، قال فإن حرمة دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. المقتحم أموال وأعراض ودماء المسلمين والله مقتحم بوابات من نار وحرمات مغلظة بحجب بعضها فوق بعض، حرم الإسلام الاعتداء عليها والاقتراب منها. فإياك ثم إياك عرض أخيك المسلم أو ماله أو دمه، وصن نفسك واطلب لها السلامة بالبعد عن مثل هذا. هذا حديث عظيم كما رأيتم، والجمل فيه بالغة المعاني وسيعة الدلالات بعيدة المقاصد، إنما أتينا على طرف منها من أجل أن تكون لنا قبسا من نور يضيء لنا حياتنا نستهدي به لأنفسنا ثم نهدي به الناس من حولنا. أسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.